وضع أفراد الوفد الياباني لدراسة الكيم سونغ جيت الكيمجونغلية برئاسة أراكي سيكاي. صلاة الظهور أمام تمثالي زعيمان الأديمان كيم سونغ وكيم جونغل المنتسباني على طلعة منسو وسلموا عليهما، وذلك فرا وصولهم إلى بيونغيانغ يوم السادس والعشرين السبت على متن توايرا. هذا وقام أوليغو تشيستنوف نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ومرافقوه بزيارة تمثال زعيمان الأديمان وأعربوا عن احتراماتهم لهما بعد وصولهم إلى بيونغيانغ نفس اليوم على متن توايرا.